طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا هو رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذه الليلة المباركة نستضيف جمعا من مشايخنا الكرام، وقد أتانا من المملكة العربية السعودية الشيخ الأستاذ الدكتور وصي الله عباس من مكة المكرمة، وكذلك زارنا في هذه الليلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان أرحيلي حفظه الله تعالى من المدينة النبوية، وكذلك شيخنا الشيخ سالم بن سعد الطويش الهاجري، والشيخ أبو صلاح الشيخ فلاح إسماعيل من دكار حفظه الله تعالى وها هو قادم. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بكلمات المشايخ. وفي بداية هذه الليلة يعني نقدم الكلمة للشيخ الأستاذ الدكتور وصي الله عباس ليتكلم بكلمة حول طلب العلم، وخاصة عن العصر الذهبي الذي عصره مع المشايخ الكبار في المدينة النبوية أثناء دراسته في الجامعة الإسلامية. فليتفضل حفظه الله، طبعا بعد ما يأتي شيخنا الشيخ فلاح حفظه الله تعالى لإلقاء هذه الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقتي أنا مسرور جدا، أحمد الله عز وجل على أن جاء بي من هناك وأرى هذه الوجوه المباركة الطيبة التي نرى فيها، أو الذين لا نستعمل التي، الذين نرى فيهم ما شاء الله الحرص الشديد بالجلوس مع المشايخ، وهذا من أهم ما يكون في شباب هذه الأمة التي يراد أن يبعد هؤلاء عن العلماء. جزاكم الله خير، لكن نحن لسنا علماء، كلنا طلبة نتذاكر ما يحضرنا إن شاء الله. وكأن قبل 5 دقائق ما كان عندي أي علم بأني أذهب إلى مكان وأكلف بأن أتكلم في موضوع، والموضوعات خاصة في الحقيقة تحتاج أن يكون الإنسان يزورها في نفسه. عمر رضي الله عنه لما أراد أن يتكلم في السقيفة كان قد زور كلاما في نفسه، لكن ما وجد فرصة. فالشيخ محمد، شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، كان يقول الذي يتكلم بدون ما يكتب شيء فهذا في الغرب، هكذا هو عاش كثيرا ويرى أنهم محققون وكذا، في الغرب لا يقبل كلامهم، لا بد أن يكون موثق ويأتي به مكتوب، لكن ليس بلازم إن شاء الله. نحن ورثنا، نحن يعني ورثتنا في الحقيقة، وإن كنا ضيعنا هذا في الحفظ، وأئمتنا كانوا يحفظون الحمد لله ويلقون عن صدورهم بفضل الله تعالى الأحاديث وكذا. فالمسلم ينبغي أن يكون إن شاء الله حافظا للشيء، ويكون أي شيء يفيد في القوم يرميه. فالآن كلفتموني وأمرتموني أن أتكلم في موضوع الجامعة الإسلامية والأسر الذهبي في الجامعة الإسلامية. في الحقيقة نعم، نحمد الله عز وجل على أنه جاء بي من الهند، وهذه أيضا لها قصة عجيبة جدا. كنت لما سمعت أن الجامعة الإسلامية قد فتحت أسست وفتحت، وكنت أتتبع أخبارها والجرائد، الجرائد أردو باللغة الهندية، في اللغة الأردية الهندية، اللغة الأردو. شيخنا الهلالي كان يقول أردية لا يقال، لغة أردو، أردو علم للغة، أردية ليست نسبة إلى شيء، يعني صحيح لغة أردو. فالجرائد التي تصدر في اللغة بلغة أردو كانت تكتب الجامعة الإسلامية وبالتفصيل، ثم تأتي بعض، وكان الجامعة السلفية كنا ندرس فيها، فالسفارة لها علاقة جزاها الله خير، وكانت ترسل الجرائد العربية للطلبة، كنا نقرأ من زمان فنجد فيها أخبار بالتفصيل. فكنت أحلم في الحقيقة، وأنا أقول للشباب أن الدعوة دعاء الله تبارك وتعالى في الصغر إنما يكون الإنسان إن شاء الله لم يخالطه من الذنوب وغيره، يكون إن شاء الله هذا الدعاء لا يرد، خاصة في طلب العلم. وأنا كان ميلاني هناك ورغبتي في اللغة العربية والأدب الأردو، حتى أدب أردو كنت أقول فيه الشعر وغيره الحمد لله، وكنت أقرأ الغزليات والكتب اللي هي روايات كذا الحمد لله. فأقول كان رغبتي في اللغة العربية وأدب الأردو أيضا، فالحمد لله رب العالمين كنت أتمنى وأدعو دائما يا ربي، وفي السجدة أدعو يا ربي وصلنا إلى المدينة، وصلني إلى المدينة. وقدر الله سبحان الله نعمة غير مترقبة، الجامعة السلفية أسست وافتتحت، وطلبوا وكانت علاقتهم مع الشيخ الألباني أيضا، الشيخ عبد الله الرحماني رحمه الله كتب خطاب خاص لأن يكرم للتدريس يوما ما في الجامعة السلفية، وخاصة يحضر في أيام الافتتاح. الشيخ خطابه أنا رأيته أنه يعتبر، قال الحمد لله أنا أشكر الله تعالى على أنه أفرغني الآن، خرجت من الجامعة الإسلامية وفرغني أو جعلني أتفرغ للعمل، فأنا أدعو لكم وأعتذر وأنا مشغول وجل أولادي، كلمة جل هذا ما أنسى، قال جل أولادي في المدارس. فالحمد لله طلبت الجامعة السلفية من الشيخ ابن باز رحمه الله طبعا هو الأول أنه يكرم بمجيئه في الافتتاح، فالشيخ بكرمه رد الشيخ عبد العزيز بن باز الإمام العلامة رحمه الله رد على الشيخ عبد الوحيد، قال أنا أرسل لكم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد نائبا عني. وجاء الشيخ عبد القادر شيبة الحمد ومعه السفير السعودي الشيخ الحمد الشبيلي في تلك الأيام في دلهي، والإخوان لهم علاقة. وطبعا الحمد لله أنا من أبناء أهل الحديث، إذا نسيت من أين أتيت فذكروني، فأنا الحمد لله أفتخر بأني من أبناء أهل الحديث الذين كان لهم موقف جيد مع الملك عبد العزيز لأجل التوحيد في تلك الأيام. لم يكن عندهم شيء حتى يطمعوا في البنزين أو في فلوس البنزين أبدا، فالحمد لله. والملك عبد العزيز رحمه الله كان يحفظ هذه الأعمال التي أيدوا بها الملك الحقيقة، وكان يكرمهم وخطاباته أخواننا أهل الحديث وكذا، ودائما يتابع الحوالي، حتى أنه حصل خلاف بين بعض المشايخ الكبار شيخ سلام الله والسري شيخ داود الغزني رحمه الله، فناداهم في الحج على حسابه وأصلح بينهم. فالحاصل الحمد لله نفتخر، فكانت هذه العلاقة الظاهر كان يحتفظ بها سياسة حمد الشبيلي أيضا، وكان يأتي السفير في بعض الأحيان هكذا يمر على الجامعة السلفية. فجاء في الافتتاح وأنا يعني كنت أظن عمري في ذاك الوقت 17 نصف 18 سنة، وجاء الطلبة في أسناني وأقراني، فكنت هنا هناك مع أني أخذت هذا الذي يسمونه لتنظيم الطريق وكذا، أعطوني إيش يسمونه هذا اللي يلقونه يعني كأنه شارة بأني أكون من جملة من ينظم السير وكذا. فبدأت فجأة سمعت صوتي من الميكروفون، فلان وصي الله أينما يكون يحضر على المنصة. دارت بطني خوفا، قلت أنا تركت مكاني، قلت أجرمت جريمة والناس يبحثوني. وأربع شيخ عبد القادر قال، شيخ عبد القادر شيبة الحمد قال الشيخ وصاني أن أقابل أربعة طلاب للجامعة السلفية، فقدموني أحسن الطلاب الذين تعرفونهم. أنا في الحقيقة صغير ما كانت لي علاقة من المسؤولين وغيرها، إلا بفضل الله تعالى درجاتي كانت عالية، حتى شيخنا نذير أحمد أملوي رحمه الله الذي هو يعني قرين الشيخ عبد الله الرحماني كان مرة درجتي كانت عالية جدا، فقال الشيخ أصغر واحد وأكثر درجة من الجميع، جزاه الله خير، ففرح كثير. وهؤلاء أيضا أصحاب الجامعة السلفية كانوا يأتون ويشجعون الطلبة، يأتي بالدراهم، يأتي بالهدايا، يأتي بكذا، كانوا يأتون هدايا وغيره. فعلى هذه الخلفية هم اختاروني واختاروا ثلاثة: عبد الحميد الرحماني، شيخ عبد الحميد الرحماني، والشيخ عبد الرحمن، والشيخ عبد السلام، وأنا الرابع. فهم ثلاثة كانوا حاضرين وجلسوهم في سيارة الشيخ شبيلي، السفير الشبيلي. أول مرة أشوف سيارة مرسيدس سوداء طويلة ومهيبة وهي واقفة على باب الجامعة، واقفة على باب الجامعة ينتظر. قالوا اذهبوا إلى كلارك هوتيل، يعني فندق كلارك، تذهبون ونحن نجيب سيارة. قالوا لا أجيبه. 10 دقائق أو أكثر قالوا أن السفير، ما أدري حي أو ميت، رحمه الله حيا أو ميتا، انتظروا. قال لنا خذوا معنا. فركبت معه وذهبنا وقابلنا، والحمد لله كان ذوقي بالعربية طيب، لأن بعض الطلبة كنا نتكلم فيما بعد. عندنا لجنة الخطابة أيضا كنت أعيد بعض الأشياء، أصرف من هنا وهناك وأرتب، وكان أحوز يعني إجابة المشايخ جزاهم الله خير. فلما سألني الشيخ عبد القادر شيبة الحمد أسئلة، فخرجنا كل واحد مفردا غرفة وغرفة، في غرفة مع السفير ومع أعضاء الجامعة، هم يقابلون واحدا واحدا. فلما خرجت، فالشيخ زبير رحمه الله كان هو معهم، فقال الشيخ عبد القادر أصغرهم أحسنهم. لكن لما خرجنا وقرروا أنه يرسلون تأشيرة، لكن لما خرجنا ناس من أقارب أمين العام الجامعة وكذا بدأوا يحكون القضية، أرسلونا أنا نحن وكذا، وأنا خائف ربما، لأن ما عندي أي علاقة معهم إلا أروح مثل السهم إلى المدرسة أو الجامعة ثم إلى غرفتنا. فالحاصل أنا كلها كنت خائف، لكن الشيخ عبد القادر أرسلنا التأشير، لا شيخ ابن باز، بخطاب الشيخ ابن باز أرسلنا التأشير للأربعة بشرط أن يكون هم الذين قوبلوا، فارتحت الحمد لله وجيت. وهكذا والله يقول دعاء الوالدين ودعاء في الصغر، أنا دائما أوصي أولادي يا أولاد أنتم ادعوا الله تعالى إن شاء الله حتى يبارك في حياتكم في كل شيء. فلما وصلت هنا الوالد ما نعني، لما قبلت فقلت للوالد أنا رايح هناك، فقال الوالد رحمه الله: أنت الآن صغير، أخاف أن تضل وكذا، ليس في المثل الهندي القروي يقولون تذهب ليس لك قيد ولا ختام، فأنت تكون حرا هناك تفسد. فأنا قلت لوالدة أبكي، لوالدة قال لا تفهمي وكذا. أخيرا تشجعت وقلت يا والدي أنا رايح المدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ما رايح باريس، باريس. ففرح كثير، فرح كثير، لكن قال لي إياك أن تضيع وقتك. والله هذه الكلمة يجب أن الوالدين دائما يحيطوا بالنصائح لأولادهم، هذه الكلمة كانت تضربني دائما: إياك أن تضيع وقتك وتحفظ القرآن. هناك كنت حفظت القرآن قليل، والحمد لله جيت وحاولت على كل حال، ندعو الله تعالى يغفر لنا ونسينا أشياء كثيرة. لكن أذكر أنه جيت بفضل الله تعالى، فكنت أن الإخوان كلهم ينامون بعد 3 شهور إجازة، كانوا ينامون، والجامعة تلك الأيام كانت مصغرة. المكان الذي الآن فيه بيت الشيخ حماد الأنصاري والشيخ عباد وغيرهم، هذا كان خلاء بالمرة سهرة. وكنت نحيف جدا، واحد من الباكستانيين من الطلبة يقول إيش هذا مثل الناموس، وطلت طولي كان هكذا لكن نحيف جدا، فأخذتني العزة. يا شيخ حماد البادية، جئنا للبادية. إيه نعم، بالفعل سبحان الله، كانت بادية ولا شارع، ليست شارع، والسيارات عامة ما تمشي، إنما تمر أونيت وبعدها كلها فضاء. وكان هناك جبيل، والمطر كان يجعل الأرض هناك رخوة جيدة، فكنت أجري جري وهناك أجلس أكل اللوز وأكل أشياء تامتا. بعد ما أحفظ، بعد ذلك أجلس أحفظ القرآن على الأقل ساعتين الحمد لله، حتى تظهر الشمس من وراء الجبل، فأجري جريا آتي والحمد لله، يعني نأكل حاجات وكذا. فالحاصل أنه الحمد لله حفظت شيء كثير من هذا، ثم الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بأن وجدنا أساطين العلم وجبال العلم في الحقيقة في كل بلد. قلنا هناك الحمد لله شيخ عبد الله الرحماني والشيخ نذير أحمد والشيخ محمد إدريس عزاد، كلهم رحمانيون الذين تخرجوا في الرحمانية الرحمانية الدلهي. لعلكم أنتم يعني ليس لكم معلومة أن هذه هي الرحمانية، كان أسسها شيخ عطاء الرحمن رحمه الله على أنه يكون متخصص في السنة وفي الفقه في جميع العلوم، في المنطق وفي الفقه وفي الأصول وفي الأقليدس والهيئة كلها. فالمتخرج إذا قبل الطالب هناك بعد ما يقبل إلا بعد ما يجتاز يعني امتحان شديد من المشايخ الكبار اللي تسمعون. الشيخ عبد الرحمن مبارك فوري رحمه الله كان يختبر، كذلك الشيخ داود الغزنوي وفلان شيخ صنع الله مرسري، وحتى جاء ناس شيخ من الشيخ في أواخر أيامه من كان مع الشيخ نواف صديق زنقان كانوا يختبرون ويقبلون بعد الاختبار والامتحان الشديد. فكان الحمد لله يتخرج منه مشارا إليه بالبنان بالعلم والفضل، علم الحديث وعلم الفقه ومناظرة وأشياء لآخره. فالشيخ هؤلاء الرحمانيين درسنا هناك ووجدنا الحمد لله هنا سبحان الله والحمد لله رب العالمين. الشيخ بن باز أول واحد لما لقيته قال غير هذا الاسم وصي الله، قلت يا شيخ الشهادة والجواز كله تغيير سام كل ما لقيته، لكن من بعد فضل الله من فضل هذا الاسم أن الشيخ ما ينساني وصي الله خلاص بالمرة لما اسم غريب. وقدر الله أنه لما جاء الشيخ الهلالي في 1390 فالشيخ الهلالي كان هناك في الهند، والله لما بس أنا شعب كثير إذا كان تعرفونه لكن حديث ممتع يكون. الشيخ الهلالي جاء في الحج والشيخ كان عاش في الهند، ولنا ذكراه الذي كانوا يذكرون هناك أهل الهند علماء هذا كان معروفا لديهم. فلما هكذا كان يأتي ذكره وأنا أتتبع كتبه وأقرأ، والشيخ جابر الجزائري كان يدرسنا التفسير. فجاء الشيخ يوم واحد في الفصل قال يا أهل الهند بشراكم. قلت يا شيخ إيش هو؟ قال جاء الشيخ الهلالي. قلت أين هو؟ قال في بيتي. يلا تذهب معي أنا مع نهاية المحاضرات. والثانية مع الظهر كان انصراف أو قبل الظهر بقليل حتى يصلي أحد في المسجد النبوي الشريف، فرحت معه. ولما جاء الشيخ الهلالي لزمته، والله يشهد الله لما وصلنا أنا وعبد الحميد والثالث معنا الشيخ يغرق قطرينا لما نحن من أبناء أهل الحديث. قال أهل الحديث أنتم نشدتنا أعطيتمونا شيء كثير. قال والله ما فهمت الحديث ولا الأمل بالحديث إلا في الهند، حتى أنه كان يغالي فيهم يغالي في أهل الحديث في الهند. كان لما رأى نقل انتقل إلى موصل وقال المسجد كان فيه بدع وفيه يعني مخالفات في الصلاة، وصرت أنا خطيب خطيبا لهم، وعلى أيام سار المسجد كمساجد الصحابة أو كمساجد أهل الحديث في الهند، هكذا يقول الشيخ. الحاصل فلما قال الشيخ نبغى نزور الشيخ ابن باز الله يرحمه، أخذه الشيخ أبو بكر الجابر نفسه بسيارتي وأنا معه. فلما وصلنا الشيخ ابن باز كان ظاهر في مكة بيته، كان الشارع بيدر قريب من مسجد بيدر، وبعد العشاء كان يلقي بعض الدروس فتأخر ونحن سبقناه. فجاء الشيخ بمجرد ما سمع أن الشيخ الهلالي جالس، عادة الشيخ بن باز الله يرحمه أنه يذهب يدخل وإن كان المجلس ناس جالسين إلا أنه يدخل في البيت ويقضي حاجته ويتوضأ وكذا ثم يأتي ويجلس مع الناس. فلما سمع أن الشيخ جالس من احترامه له رأسا جاء وفتح الباب نارف سيارة دخلت، فرأسا جاء إلى المجلس وقال عسى خير ما شاء الله والحمد لله، كأنه أول مرة يشوفه الشيخ. فقال ذكراكم وكذا نحن نتذكركم دائما وكذا، لأنه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله سمعنا هذا يحتاج إلى تثبت. قال لي واحد حتى من أهل الرياض قال شيخ إبراهيم محمد بن إبراهيم رحمه الله كان أخذ منه إجازة الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري عن طريقه، فكان يحترم الشيخ احترام عجيب. فلما وصلنا فالشيخ عرفني قال هذا من أبناء أهل الحديث وصي الله. فالشيخ بأدبه العالي يقول يا شيخ محمد، يعني يخاطب الشيخ محمد تقي الدين، يا شيخ محمد إيش رأيكم في هذا الاسم؟ يعني مرة قال إيش رأيكم في هذا الاسم؟ اسم. فقال الشيخ قال لا، هذا الاسم ليس فيه شيء، كلنا أوصياء الله، ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يشهد الله بعد هذا الشيخ ولا مرة واحدة. لكن فائدة هذا الاسم أن الشيخ ما كان ينسى، بمجرد أسلم عليه وكيف حالك وكيف مشايخ. فالشيخ ابن باز رحمه الله استفدنا منه إن شاء الله على قدر ما كنا أول، يعني من ما يذكر أيضا زملائي ما كانوا يفهمون كلام الشيخ. الشيخ كان يتكلم بسرعة، ما رغم الله يزرون أنه قد نخضر هكذا بسرعة. لكن فيما بعد لما ابتلي برئاسته الرابطة العالم الإسلامي وغيره، الناس تكلموا قالوا يا شيخ ما لنا نحن نترجم. فبالفعل حصل تغير كبير من في كلام الشيخ حتى كان تمهل. فأنا كنت أفهم كثير، الإخوان يقول ما نفهم كلام الشيخ. فالحاصل على كل حال الحمد لله استفدنا منه، ما تركنا محاضرة له أو بعد الظهر بالغالب الشيخ يصلي بنا أو في الجامعة في مسجد الجامعة وكان يصلي. فهذه الاستفادات كانت بهذه الصورة، ولكن لم يكن هناك جلوس لكتب خاصة إلا في مجالس خاصة. ومن عادة الشيخ ابن باز الله يرحمه، وهذا ينبغي أن يكون العلماء دائما يأخذوه قبل بدل أن يكون المجلس منفلت في موضوعات كثيرة يحوطهم الشيخ من المشايخ بالكتب، بمجرد ما يجلس أو يستقر به المجلس يقرأ أي كتاب، ويكون الشيخ عبد العزيز بن ناصر سكرتيره الخاص هو أيضا الباز الشيخ عبد العزيز بن ناصر دائما يستحب الكتاب. الظاهر الشيخ يأخذ كتابا وكتابا حتى إذا وجد في السيارة رايح يقولون في الرياض من البيت يأتي إلى المسجد الكبير للجامع الكبير ليصلي الظهر ويقرأ. فالشيخ دائما يقرأ بهذه الصورة، وكان بعد القراءة سؤال والجواب وهكذا. فكنا الحمد لله نتطفل في مجالس الشيخ، نحاول أن نجلس إذا دعا أحد، فالحمد لله بهذه الاستفادة. ثم بعد ذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله أيضا بالفعل يعني جزاه الله خير كان يحوطني بكرمه، وكنت أتدلل عليه في منطق، كان هو مقدمات منطقية له، هو الذي درسنا كله، كذلك أدب البحث والمناظرة. وأنا درست في الهند المنطق، كنت أفهم كثير زملائي ما يفهمون، فكان أسئلتي وكذا هذا كان يفرح الشيخ ويشجعني يقول هذا تشوفه ما شاء الله هذا. والحمد بعض الأحيان إذا ما فهمنا من عادة الشيخ كان الناس يضحكون، كل الطلبة إذا كلمتان كانت من مما يقولون تكأة كلام الشيخ دائما بعد ما يقرر المسألة بكل حماس، ترى والله ما نداري أنتم فاهمون ولا لا، يقول الشيخ هذا. أو يقول إذا سألنا سؤالا يكون يعني شبه واضح لكنه ما كان ينبغي، يقول صح النوم يا أخانا، يقول الشيخ يقول صح النوم يا أخانا. فجزاه الله خير. أما في المسجد الحمد لله في التفسير ففي الجامع في المسجد النبوي الشريف خاصة كان بعد العصر الشيخ وبعد المغرب يكون الشيخ عبد القادر، كنت أجلس في أوائل الأمر ما هو تماما. أما في رمضان الحمد لله ما كان يفوت، لكن الشعور كان ضعيف ما سجلنا، وكان يسجل واحد هندي الذي كان يعني من كبار أهل المدينة. وأخيرا بعد 20 سنة لقيته فقال أنا كنت أشوفك في مجلس الشيخ وأنت ما عندك شيء أشرطة وكذا، جمع الأشرطة كلها وصوته كان صوت الأشرطة تلك الأيام ما كانت واضحة، فأرسل إلى أمريكا لتشفير أو للتوضيح ما نجح فيها. فالحاصل على كل حال الحمد لله رب العالمين. وأنا أذكر من تلك الأيام كان الشيخ يشرح في المسجد، أظن أنك إذا كنا عظيم في سورة يوسف، فقرأ ما أدري هو أظن موجود في كتابه وبعض بيان أو لا، لكنه قال ما استعظم الإله كيدهن إلا لأنهن هن هن. هذا الشعر قال يقول واحد من الشناقطة مثل هذه الأشياء. ومن مزية دروس الشيخ إلقاء أنه كان يفسر الكلمة لغة ويحشد شواهد الشعرية كثيرة، وفي التفسير المكتوب لا يوجد هذا الشيء، لكن هناك لو وجدتم هذه الأشرطة ففيها سبحان الله. يعني أنا كان عندي دفتر كنت كتبت أشياء كثيرة ما سمعت من قبل، لأن هذه بعض الأبيات وكذلك بعض الأشعار قد تكون جزء من كلام فلان ويكون من جملة الأيام. أذكر أنه الشيخ من جملة ما كان قال، ومن تلك الأيام أنا أحفظ أنه قال أن كان ذكر جاء الشيخ كان إذا خرج إلى في موضوع مثل البحر والخليج راح هناك ثم يروح هناك، فذكر أن تصحيفات قد تحصل أن هناك أبو الحسن الفالي أو أبو الحسن القالي، فقالوا بعضهم صحف أبو الحسن القالي اسمه الفالي، ثم بعد ذلك يقول هو أو يعني هو أو الذي اشترى منه كان يملك الجمهرات ابن دريد. هذا الشعر أحفظه من تلك الأيام مع الشيخ، ما هذا المجلس لا يطول كثيرا، إذا كان فرمل معكم ها؟ لأن أنا خاف أنه لا نطيل على المشايخ. فالشيخ ذكر قال أن كان عنده جمهرة ابن دريد، فاحتاج يوما ما وفقر فباع الكتاب، لكنه عند البيع وضع فيه ورقة، وضع فيه الكتاب لما سلمه إلى المشتري بورقة قال أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي حولها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعه ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل جفوني، فقلت ولم أملك سواب قابرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك ودايع من رب بهن ظنيني. وقال أن هذا البيت الأخير تضمين من أحد من الخدامة، وقد تخرج الحاجات يا أم. فكان عندي الدفتر، وأنا في الحقيقة آسف على هذا الدفتر، لأني لما قبل في الدراسات العليا وكان كانت كتبي في غرفة من غرف الجامعة وسرقت وأخذت هذا الدفتر معه. أيضا أسجل أي شيء فائدة من هذه كنت أسجل، ولا بد الطالب إذا سمع في الحقيقة فائدة من الفوائد نقول لا أطيل، يعني يطول كثير مثل هذا. ثم بعد ذلك الحمد لله العلامة العلم الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في الحقيقة ما استفاد الكتاب يا شيخ الكتاب ما أعادوه له لمن؟ هذا ايوه احسنت بارك الله فيك. فلما رأى المشتري هذا الكتاب الورقة فيها بكى وجاء ورد اليه واعطاه زياده من الهديه والفلوس. اي نعم. وذكر ايضا سبحانه ولذلك اهل الحديث ان اشد الناس في عيارة الكتب وكذلك يالا بيع الكتب وكذا، وهم يعني تطرق الشيخ الى مسائل كثيره من هذا لا يستعير الكتب اكثر. اي نعم. فالشيخ حماد الانصاري رحمه الله سبحان الله استفدت منه كثير لما يعني صار شعور شيئا ما في ثانيه اظن جامعه اولى كليه وثانيه كليه وكذا، فكنت اتي اليه بعد العشاء قبل مجيء الشيخ الهلالي، فاتي اليه دائما واجلس من بعد العصر الى ان يكون الشيخ يقوم ما يقوم الا للعشاء للمسجد النبوي الشريف، والمغرب نصلي في مسجد بجانبه. والبيته كان في الحقيقه يعني مرتاد المشايخ الكبار الشيخ ابو عمر فلاته والشيخ محمد ناصر العبودي، اي شيء يريد مسائل لغويه وكذا مكتبه الشيخ في الحقيقه. وهذا الشيخ في هيبه مكتبته كبيره جدا عبر، كان ليست عنده شهاده، والزمان جاء زمان الشهادات سبحان الله، فكان المشايخ الذين يدرسون او يدرسهم الشيخ بجانب هؤلاء المشايخ المصريين كانوا يستلمون الراتب 3000 ونصف تلك الأيام الراتب حتى الشيخ بن باز رأيت راتبه كان 5000 وشيء لما كان الشيخ الهلالي يروح يوقع وأنا أمشي معه. فالحاصل أن الشيخ كان راتبه في الشهر 800 ريال فقط مع العيال كذا، لكنه يشتري الكتب أيضا ودائما يكون مدين ويجمع الكتب. المشايخ هؤلاء كلهم يأتون ويجلسون ويبحثون. ومن ما كنت كلمت الشيخ رحمه الله، قلت يا شيخ أي واحد يأتي؟ كان واحد يدرس في ماجستير في من الرياض، وكان موضوعه أظن كان يحقق قصيدة بعض السعاد أو كذا، جاء يعني أسبوع كامل جلس والشيخ معطل معه، شوف الكتاب جيب الكتاب جيب كذا. قلت يا شيخ أملك؟ وتلك الأيام الجامعة الإسلامية كانت كلفت الشيخ عبد اللطيف رحمه الله نصف كتاب التخريج، نصف كتاب بداية المجتهد، والنصف الأول الشيخ حماد الأنصاري. فالحمد لله الشيخ كان يولي علي، فاستفدت ما في زمانه معرفة المصادر في هذا إلى الآن. إن شاء الله إذا دخلت من ذات الباري ربما تكون موجودة بخط يدي البطاقات التي كنت كان الشيخ يملي التخريج. وهذا التخريج لما رأته الجامعة قالوا هذا ما نريد بهذا الطول، نريد رؤوس الأقلام فقط وكذا. فما أخذوا كتاب الشيخ أو تخريج الشيخ، والظاهر ما كمل أيضا. وأنا أيضا تلك الأيام بعد هذه قبلت في دراسة العليا في مكة وجيل، وأخذ عاتوا الشيخ عبد اللطيف قالوا كمل على شاكلتك وطوي الكتاب بتخريجه لعلكم تجدون. فالشيخ كان مما كنت قلت له يا شيخ أي واحد يأتي أنت تترك عملك وتشتغل معه، لا بد أن تأخذ شيء تكمل وكذا. مسائل يسألون يبحث، حتى الشيخ عباد كان يجلس، الشيخ عمر بن لاتا كذلك، محمد ناصر العبودي كذلك، شيخ علي ناصر فقيه وغيرهم وغيرهم كانوا يأتون الحمد لله. لكن في الحقيقة أفاد العالم هذا الشخص الله يرحمه. ثم لما جاء الشيخ عباد من حسناته أنه كتب إلى الملك بأن يصنف ما يعني أصحاب الشهادات، فزادت شيء ما راتبه على كل حال، لكنه كان دائما مدين ويشتري الكتب. وأنا استفدت كثيرا من الشيخ خاصة في مقابلتي الماجستير. لما السنة الأولى لما فتحت الدراسات العليا في مكة، فكان الشيخ أمين محمد أمير المصري هو الذي سعى، وله الذي كان في المدينة جاء ما بعد لفتح الدراسات العليا، كان يسعى هو عند رئيس عند وزير التعليم وزير المعارف تلك الأيام كان معارف الشيخ حسن، والشيخ محمد أمير المصري كان يدرس أولا في المعارف، فكانت بينهما معارف وتعارف وتوادد. فجاء لما جاء في الإجازة في الطائف جلس الشيخ قال عيب عليكم أن ترسلوا الطلاب ويدرسون على اليهود الحديث والفقه ويأتون بالشهادة. وتلك الأيام كان جاء بعض الدكاترة ما كانوا يريدون أن تفتح الدراسات، قال الجاء المملكة ما تأهلت وكذا، قال لماذا لم تتأهل؟ راح وجلس وأقناه حتى أخذه إلى الملك نفسه ملك فيصل رحمه الله، فوافق في حينه وفتحت الدراسات العليا. لما جاء الشيخ أمين المصري والشيخ عبد الوهاب أبو سليمان والشيخ مصطفى العازمي والرابع محمد إبراهيم محمد علي توفي على عمر المقابلة، وكانوا بالحقيقة ينخلون الطالب نخلا ساعة ونصف ويجلسون. فهناك أرادوا 6 طلاب من غير السعوديين والباقي كل من يحصل من السعوديين، فحصل لهم الشيخ ربيع الشيخ علي ناصر فقيه الشيخ حسن الغماري والشيخ الثاني هذا واحد بناني أظن. فكلنا جلسنا في المقابلة، فبجلوسي مع الشيخ حماد الله يرحمه دائما أدعو له الحمد لله ما فاتتني مراجعه. سأل الشيخ آخر شيء، سأل تهريب ابن أبي حاتم؟ قلت نعم. له كتاب؟ الشيخ كان تتكلم هكذا الشيخ محمد المسجد، له كتاب تذكره؟ نعم. قلت له كتاب العلل وله كتاب جرح التعديل، يسوي كذا. قال من أين أنت؟ حاول أسألناه ما أجابه. قفز الشيخ عبد الوهاب سليمان وكان جاء جديدا من أمريكا، أنا أيضا هنا عبرة بارك الله فيكم تحفظون. الشيخ الهلالي رحمه الله في تلك الأيام، أنا ما كنت أعرف اسم هذا الكتاب، لكن كلفني يوم واحد قال هذا الكتاب طبع في الهند قبل 70 أو 80 سنة، وأنا قرأت هذا الكتاب بالخط الحجري، روح شوف الكتاب معجم المكتوبات العربية ليه؟ لمن؟ نعم؟ لا إليان سركيس. هم بعض الناس يقولوا إلياس سركيس، هو أصله اسمه إليان سركيس. روح شوف هذا الكتاب مكتوب. فرحت فإذا كتاب يذكر من 150 سنة اللي طبع في مصر واللي طبع كذا وطبع في حيدرباد وطبع بالتفصيل. فوجدت ما ذكر الشيخ، وهذه مرة واحدة كلام الشيخ. الشيخ عبد الوهاب السلام في المقابلة قفز قال أسألك سؤال سألت الجميع ما ردوا تجيب؟ إذا فتح الله عليه بكل بدون تكلف. قلت والشيخ تعرفون الهندي الشيخ محمد مصطفى العظمي كان هو ينتفخ فرحا هندي فيقول سبحان الله. قلت إذا فتح الله قال إذا أردت الشيخ عبد الوهاب السليمان بقول نتلقف من أيدي من أفواه المشايخ لابد مثل هذه الكلمات ونستفيد منها في الحياة. فكل كلمة واحدة ومرة واحدة الشيخ الهلالي كلفني. قلت معجم مكتوبات إليان سركيس كلهم تعجبوا قالوا من أين أنت ومن أين جيت؟ الشيخ مصطفى العظمي قال أهل الهند علماء يا شيخ ما تعرف؟ فنقول الحمد لله يعني هذه الفوائد التي حضرت وأنا ما أريد أن يطول كثير مع الشيخ صالح العراقي أيضا ومع الشيخ الهلالي مواقفه معنا لما كله رموش. فأنا أقول لحال جزاكم الله خير على تصبركم معي أو إذا كان وأعتذر لأن الوقت يطول. وجزاكم الله خير وصلى الله على خير خلقه محمد ورحم الله مشايخنا أحياء وأموات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من نعم الله عز وجل على العبد أن يلتقي بأهل العلم وطلاب العلم وأن يشاركهم في المجالس، وأن لم يكن منهم يسير خلفهم محبا لهم. فأسأل الله عز وجل أن يجعل مجالسنا لنا لا علينا، وأن يجعلها مما تسرنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى. لا عطر بعد عروس، وكلام الشيخ وإن لم يكن مزورا في النفس قبل أن يلقى من أعذب ما سمعت ومن ألطف الكلام، فجزاه الله عنا جميعا خير الجزاء. كنت أتكلم قبل وصول الشيخ عن أمورنا مع الدنيا، وكنت أقف معكم وقفة مع قضية أن كل ما في الدنيا يمضي وينقضي ولا يبقى إلا ما لله، الذي لله هو الذي يبقى، وما للدنيا يمضي مهما كان حلوا كان أو مرا. فالواجب علينا أن نعتني عناية عظيمة بما يبقى وهو ما لله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وذكرت لكم أن كل ما يشغل العبد عن طاعة الله فهو مبعد عن الله، لأنه يبعد عن الله. إلا ذكر الله وما والاه، يعني ما أحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وعالما ومتعلما. هذه مقربة من الله، فأهلها قريبون من الله. والعلماء يقولون إن إفراد النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالشرف بعد ذكر الله وما والاه وهو داخل فيه، فيه دليل على شرف العلم وأهله، وأن أهل العلم إذا أخلصوا لله وصدقوا في طلبهم وعملوا بما وجب عليهم لهم الفضل والشرف، سواء كانوا طلاب علم يتعلمون أو كانوا علماء وعالما ومتعلما. ومن هنا أحببت أيها الإخوة أن أذكركم بقضية، وهي أن أهل السنة والجماعة السلفيين أهل الحديث والأثر يعظمون شأن العلم ويهتمون بالعلم ويبذلون الغالي والنفيس في طريق طلب العلم، وإن مما يلحظ على أبنائنا وأحبتنا في هذه الأيام الضعف في الهمة في الإقبال على طلب العلم. فإذا جاء الناس إلى الديوانيات والمجالس وجدوا طلابا كثرا ووجدوا ازدحاما كبيرا، وإذا كان الدرس في المسجد قل الطالب وقل العدد، وتشاغل الإخوة بمشاغل من مجالس هنا وهناك ومن أمور دنيوية إن لم تكن ضارة فهي مشغلة عن النافع. فوصيتي أيها الإخوة أن تقبلوا على العلم وأن تحرصوا عليه وأن تحصلوه تحصيلا صحيحا. سمعتم من الشيخ يتذكر أبياتا سمعها سماعا من سنين حفظها ولا زال يرددها. ينبغي أن يهتم بالفوائد، وبما يذكر الشيخ ليس الشأن أن يحضر الجسد ولكن الشأن أن يحضر القلب وأن يكون الإنسان شهيدا وهو حاضر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلا ينتفع بالذكرى إلا من أحضر قلبه، وإلا فالشيطان مشغل للإنسان لا سيما في مجالس أهل العلم، إما أن يعوقه عن الحضور أصلا، المجالس ثقيلة والمشاغل كثيرة والمناطق بعيدة، وأنت ما شاء الله تجاوزت هذه المرحلة، يعني هذه المرحلة أنت الآن يعني ما شاء الله متقدم ما تحتاج إلى هذه المجالس. فإذا غلبته وقلت مجالس أهل العلم لا يشقى فيها جليس، فذهبت جاء ليخرج قلبك من المجلس، إما أن يشغلك بالمسائل التي ليست واردة في الدرس، وإما أن يشغلك بالدنيا ويخرجك، ويحتاج الأمر إلى صبر، أن نصبر، أن نحضر ونصبر ونجتهد ونقيد ونستفيد ونراجع ونتدارس هذا العلم حتى يكون راسخا ونافعا ورافعا. وهذا أمر يجب أن نتواصى به يا أخوة، لأن ميزة كما قلت ميزة السلفيين الحرص على طلب العلم. فهذا أمر أحببت أن أذكر به، ونصوص الشرع في فضل العلم وأهله معلومة لا أذكرها الآن لأن الوقت ضيق. أذكر نفسي وإخواني بأمر وهو اللسان. ينبغي أن نحرص على أن نشكر الله على نعمة الكلام بأن نستعملها في طاعة الله، وأن نحذر أي ما حذر مما حرم الله، ولا سيما الغيبة المغلفة التي يغلفها الشيطان ويغرنا ويغشنا على أنها تدين، وهي في حقيقتها وواقعها وما يعلم الله من قلوبنا وحالنا غيبة. بأن نذكر مسلما في غيبته بما يكره مما لم يأذن به الله، أما ما أذن به الله فهذا له حاله وشأنه. لكن يا إخوة، كثرة اللسان في ذكر الناس تقسي القلب وتبعد الإنسان عن ذكر الله. ولذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية وأن نستعمل اللسان فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن نكون حريصين دائما على ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. بدأت حديثي قبل مجيء الشيخ بأمر أختم به. نحن اليوم في الدنيا الله أعلم متى ننتقل منها، لا يدري أحدنا متى يأتيه الأجل. ليس للأجل سن يأمن الإنسان فيه أن الأجل لا يأتيه قبله. الواحد منا لا يدري متى تقبض روحه، ولكنه على يقين أنه اليوم في فسحة في الدنيا، وأن الله منعم عليه بقدرته على الطاعة والخير. فلنحرص يا أحبة على أن لا يضيع منا وقت، فإما علم وإما ذكر وإما طاعة لله عز وجل وإما حديث مباح نقصد به أن ندخل السرور على إخواننا فيصبح قربة. وسبحان الله، فضل الله عظيم، حتى المباحات نستطيع أن نجعلها قربا نثاب عليها بنية صادقة. إذا تحدثت مع إخواني أنوي إدخال السرور عليهم فتصبح قربة. إذا زرت أخا لي أنوي أن هذه الزيارة زيارة أخ لله لا أرجو شيئا من الدنيا فتصبح قربة. وهكذا في شأننا كله، فإن المفاز العظيم والخير كله لمن أطاع الله وختم الله له بخير، فبشر عندما يحضره الموت فأحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه، ثم لقي الله وهو راض عنه فكان من الفائزين الآمنين. ولا يكون هذا إلا بفضل الله عز وجل. وهداية الله العبد لكثرة الطاعة والإقبال على الله عز وجل. فهنيئا يا إخوة لمن وفقه الله إلى الحرص على العلم والحرص على العمل والتخلق بالأخلاق الحسنة والاغتسال من القاذورات المعنوية أعظم من الاغتسال من القاذورات الحسية. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه الحياة، هذه الحياة. اتق الله حيثما كنت، هذه العبادة والطاعة، فعل المأمور طاعة لله، ترك المنهي خوفا من عذاب الله، وأن تتبع السيئة الحسنة فتحرص على أن تكون نظيفا، وأن تخالق الناس بخلق حسن. مثلكم في الحقيقة يفرح بلقائه، والكلام معكم أرجو الله عز وجل أن يكون نافعا مرضيا لربنا سبحانه وتعالى. ولا أحب أن استأثر بالحديث وأطيل، وإنما أردت أن أضيف نطفة من الفائدة بعد بحر الفوائد التي سمعناها من الشيخ وصي الله عباسي وفقه الله وحفظه ونفع به. فقط نسيت شيئا واحدا قبل أن أختم. يا إخوة، أنتم إخوة، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إياكم والفرقة، اجتمعوا على السنة، فإن السنة والجماعة رحمة والفرقة عذاب. شياطين الإنس والجن يحرصون على أن يفرقوكم، فإياكم والفرقة وأسبابها، الزموا السنة والجماعة واحرصوا على أن تجتمعوا عليها واحذروا من الفرقة. وهذا الباب يطول، لكني أنا ألمح إلماحا إلى الأمر، فأسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن ينفعني وإياكم، وأن يجعلني وإياكم ممن لا تزيده الأيام إلا قربا من الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. كلمة الله أيضا بعدك بإذن الله. هلا قبل أكبر أكيد أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. يتشرف حقيقة الواحد في مثل هذه المجالس وبين يدي مشايخنا، شيخنا الشيخ وصي الله والشيخ سليمان حفظهم الله، ومن باب المشاركة ويعني الإدلاء شيء من الطلب من الله تبارك وتعالى، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أتحفنا شيخنا حقيقة بالذكريات الجميلة، ويعني سرني ما سمعت ورأيت أيضا السرور على وجوه الإخوة حقيقة والتأثر، وهذه لا شك تعطينا الحافز وعلو الهمة في الدخول في هذا العلم الشرعي حقيقة. كان ودنا أن الشيخ يطيل ويتكلم عن شيخنا أيضا الشيخ عبد المحسن طبقا اللي بعد الشيخ عبد العزيز، ولكن لعله في جلسة أخرى إن شاء الله يعني يتحفنا، فنجعل من هذه القصص يا أخوان وهذه الذكريات الجميلة أنه فعلا والله ما في أفضل من الاشتغال بالعلم وأهل العلم. وأيضا كما حذر الشيخ سليمان الله يحفظه، هذه الغيبة المغلفة والتي كثرت هذه الأيام، هذه تضر إن كانت في أي إنسان فكيف إن كانت في أهل العلم أخوان، والله الضرر أعظم ولا شك. وأيضا أوصي نفسي وأوصيكم جميعا كما ذكر الشيخ، الاشتغال بالعلم يا أخوان، الاشتغال بالعلم والتأثر بسير أهل العلم قديما وحديثا، فوالله ما ينفعنا ولا يبقى إلا هذا. وهذا الذي نراه اليوم من الفتن الكثيرة، ومدارها كما زينها الشيطان والعياذ بالله أنهم يسألون ويمتحنون في الأشخاص والأعيان. وهذا شيخنا ذكر وتحدث كيف كان موقف الشيخ عبد العزيز أمام المشايخ، كيف إذا سمع كلمة من الشيخ تقي الدين الهلالي سبحان الله يقول بعدها ما تكلم ولا ذكر لي الشيخ ولا قال لي بدل وغير اسمك يا شيخ. هذا التعظيم وهذا التقدير وهذا الاحترام، هكذا كانوا والله، هكذا رأينا يعني بقايا المشايخ هكذا رأيناهم، ولا وجدنا أحدا والشيخ يذكرنا أفضل أن أحدا منهم يسألك: يا طالب، أنت تذهب عند فلان ولا تسمع لفلان ولا ما سمعنا، والله ما سمعنا، ولا كانوا يعتنون لا بالأعلام ولا بالأعيان ولا بالأشخاص، وإنما بالعلم. هكذا مشايخنا كلهم والله إذا سمعوا الفائدة أبدا يقفون عندها، إذا سمع كلمة ذكرها الشيخ تقي الدين أو سمع كلمة كما سمعنا أيضا قصص كثيرة جدا من الشيخ محمد الأمين رحمة الله، سبحانك ربي، كل منهم كان وقافا ومعظما. شيخنا الشيخ حماد الأنصاري عليه رحمة الله، والله بحر يا أخوان، وما سمعناه في يوم من الأيام يقول: أنت تذهب عند فلان ولا عند فلان، ولا إيش رأيك في فلان، ولا إيش رأيك في فلان. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، ونسأله جل وعلا أن يكرمنا بسماع المزيد من الشيخين الجليلين، ونشكرهما حقيقة شكرا عظيما، ونسأل الله أن يجزل لهما المثوبة والأجر والقبول بتلبية الدعوة والمجيء لزيارة إخوانهم وطلابهم وأبنائهم في الكويت. وهذا زرعكم شيخنا، هذا زرعكم، فتعاهدوه ولا تنسوه، أعينونا جزاكم الله خيرا، وأعينوا إخوانكم وطلابكم وأبنائكم في الكويت، وأنتم يا أخوان أيضا استفيدوا. الشيخ والشيخ كل منهما قد تجشم وقطع عمله وغيره جايين عندكم، فأسأل الله أن يعيننا وإياكم إلى حسن الاستماع وحسن الإنصات وحسن الأداء وحسن الاستفادة. نسأله جل وعلا أن يجعل مجيئنا ومجيئكم ولقاءنا في ذاته سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا وإياكم إلى الخير والهدى في الدين والدنيا والآخرة، وجزاكم الله خير الجزاء.